بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراءة في كتاب تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس للدكتور يوسف الكلام. احنا في الباب الكام ولا مش عارف من الفصل الكام؟ ايه؟ الباب الثاني. طيب المهم احنا واقفين في الصفحة رقم 169، المبحث الثالث، الأصفار الخمسة وتقدم علم الحفريات في الشرق الأدنى. ده بمناسبة علم الحفريات أو علم الآثار وكده، في بحث كان عامله الشيخ عرب حفظه الله بعنوان علم الآثار يثبت تحريف الكتاب المقدس، وكان بحث بيتكلم عن حفريات وآثار معينة مكتشفة في بابل، ويعني أماكن ليها علاقة بقصص كتابية خصوصا بسفر دانيال، وليها علاقة بنبوخذ نصر وقصة السبي وحاجات زي كده، وأثبت إن الحفريات والآثار دي فيها معلومات ضد اللي موجودة في الكتاب المقدس. يعني الكتاب المقدس بتذكر معلومات معينة عن نبوخذ نصر وعن الملك وعن كذا، وفي حفريات تم اكتشافها ليها علاقة الإمبراطورية البابلية ونبوخذ نصر وكده، في تناقض، فيبقى المعلومات اللي في الكتاب المقدس غلط. دي حفريات يعني موثوق فيها وان هي تبع، واضح ان هي تبع المملكة البابلية وكده، يعني فاهم ازاي؟ ده اللي عاوز يقرأ البحث موجود على موقع الدعوة الإسلامية، وموجود برضو على موقع دار الشيخ عرب. ده بمناسبة علم الحفريات. يعني المهم هنا بيقول: استمر البحث في ثنايا الأسفار المقدسة بوتيرة أسرع ومنهج أنجع بفضل الأبحاث الأثرية التي عرفتها منطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط، وما كشفت عنه من معلومات جديدة عن شعوب هذه المنطقة. انجلى بفضلها ذلك الغموض الذي يميز مواضع جمة من الكتاب المقدس، فتوافرت لناقد العهد القديم مصادر معرفية جديدة تمثلت في الإحاطة الكبيرة بالأحوال الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لشعوب الحضارات التي تعاقبت على المنطقة. الموضوع ده مهم جدا جدا في فهم الكتاب المقدس، العهد القديم والعهد الجديد، اللي هي قصة الخلفية الحضارية للعهد الجديد، الخلفية الحضارية للعهد القديم. لأن العهد الجديد والعهد القديم تحس إن هذه الكتابات أقرب لكتابات تاريخية، حتى لو فيها أوصاف لاهوتية، لكن واضح جدا من هذه الكتابات ان هي بتكتب وبتتعامل مع القارئ على انه من نفس الزمن. ففي حاجات كتير بيتكلم عنها وانت ما ممكن ما يكونش عندك خلفية عنها، لازم تدرس تاريخيا. يعني ابسط حاجة مثلا الصدوقيين والفريسيين والطوائف اليهودية المعينة دي، حاجات معينة مثلا زي ما بيقول لك قصة المرأة الزانية، هم قالوا له شوف انت هتعمل فيها ايه، موسى في الناموس بيقول ان احنا نرجمها. طب ليه دي مشكلة؟ علشان خلفية تاريخية ان الرومان محرمين على اليهود ان هم ينفذوا حدودهم وان هم يحتكموا لشرع الله، لازم يحتكموا للقانون الوضعي، وحاجات يعني خلفيات تاريخية حضارية معينة ليها علاقة بالمجتمعات اللي الكتابات دي نشأت منها. ده بيساعد ان انت تفهم حاجات ما بين السطور، فاهم ازاي؟ فدي بتبقى مفيدة جدا جدا في التفسير، خصوصا لو ليها علاقة بموقف ديني معين، اجتماعي معين، حاجات سياسية معينة قديمة، حاجات زي كده. ممكن في الوقت نفسه برضو تثبت تحريف كتاب مقدس في اشارات معينة سياسية او جغرافية او تاريخية مذكورة في الكتاب، وبعدين احنا نكتشف ان هي ايه غلط نتيجة لأبحاث معينة وتاريخ معين معروف وحاجات زي كده. أنا أقصد إن ده بيبقى مهم في دراسة الكتب القديمة. برضو ده مهم حتى من ناحية فهم النصوص الدينية الإسلامية، سواء القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة، إن في بعض الألفاظ تفهمها على حسب ما المجتمع أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بيفهموا هذه الألفاظ. تفهم برضو يعني الموضوع برضو له علاقة مثلا بأسباب نزول الآيات، له علاقة ان انت تفهم مثلا الظروف الاجتماعية والدينية معينة ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وازاي كانوا بيفهموا كلامه، وازاي كانوا بيتصرفوا على اساس كلامه، ويعني الدراسة التاريخية في لفهم النصوص الدينية أمر في غاية الأهمية. المفروض إن ده في الآخر يوصلك إن أنت تحاول تفهم النص زي ما الناس اللي كانوا معاصرين للنص فهموه، فتوصل للفهم الصحيح المفروض. يعني هنا بيقول لك خلاص، تمثلت في الإحاطة الكبيرة بالأحوال الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لشعوب الحضارات التي تعاقبت على المنطقة، ما شجع على مزيد من البحث عن الكنوز المدفونة بمناطق الشرق الأوسط والشرق الأدنى، خصوصا لما لهاته المناطق لما لهاته المناطق من ارتباط وثيق بشعب إسرائيل الذي كان موضوع العهد القديم ومحوره. كانت بداية الأبحاث مع الحملة الاستعمارية التي شنها نابليون بونابرت على مصر. طبعا هم مش بيحبوا حملة لا آسف يعني هم بيحبوا يستخدموا استعمار رغم انه ما عمرناش ولا حاجة، نهبونا وسرونا ما علينا. كانت بداية الأبحاث مع الحملة الاستعمارية التي شنها نابليون بونابرت على مصر. طبعا بالنسبة للإنجليز والفرنسيين دي استعمار، لكن الأتراك ومش عارف مين دول احتلال عثماني لمصر، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم، والنتائج العلمية التي كشفت عنها الفرق العلمية التي صاحبته في غزوته تلك، والتي ألقت الضوء على قدم بلاد مصر وحضارتها وتاريخ السلالات الفرعونية التي حكمت مصر، وكشفت عن طبيعة علاقاتها بالشعوب المجاورة، وذلك خلال التنقيب المتواصل داخل قبور قدماء المصريين وأهراماتهم. طيب، بغض النظر ده دخله ايه بكتاب مقدس مش مشكلة. هو يقصد ان دي بداية الثورة دي اللي ادت الى تنقيب وبحث في الاثار بشكل عام، لكن الاكتشافات الفرعونية دي في مصر غالبا ما فادتش بحاجة يعني لدراسة الكتاب المقدس غير البرديات اللي كانوا بيكتشفوها وحاجة زي كده. طيب، وفي العصر ذاته جرى أيضا الكشف عن نتائج التنقيبات الأثرية لسومر وبابل وآشور حول هيكل نينوى، خاصة الإعلان عن المكتبة المسمارية للملك الأشوري نيبال التي تضم 30,000 لوح صلصال، فصار فك رموز هذه الكتابة فرعا علميا جديدا التف حوله العديد من الباحثين، وازدادت المعرفة بالحياة السياسية والدينية للشعوب القديمة بمصر وبابل وتاريخ قوانينها وعقائدها ونظم حياتها ومدى تأثيرها في الشعوب المجاورة. ومن ثم ازدادت معرفتنا بشعب إسرائيل، واتضح الكثير من الغموض الذي يكتسي به العهد القديم، خصوصا أسماء الأماكن والملوك المذكورة فيه. كويس. ومن أجل التحقق من صدق الروايات الواردة في كتاب مقدس، بدأت المقارنات بين هذه الروايات والنصوص الأثرية المسمارية. يا ترى بقى حصل الموضوع متطابق وماشيين سليم ولا لا؟ خلي بالك في مسألة، أصل الموضوع ده احنا بالنسبة مثلا للقرآن الكريم، لو تصادف ان القرآن الكريم في قصة معينة وجدنا مثلا بردية او وجدنا اثر معين او حاجة زي كده بيناقض اللي بيقول القرآن الكريم، احنا بالنسبة لنا نقول طز يعني في الاثر وممكن يكون غلط، او هو غلط قطعا ولا شك ما دام خالف القرآن الكريم، وممكن يكون حصل خطأ في تدوين المعلومة، او يعني زي ما الكتاب المقدس يعتبر هو في الأصل بغض النظر عن إنه هو عند النصارى موحى به من الله ولا لا، لكن هو يعتبر تجميع روايات تاريخية عن المسيح وحاجات زي كده. كويس. طيب، افرض احنا وجدنا في هذه الأناجيل ما يخالف القرآن الكريم، لو احنا اعتبرنا الأناجيل 4 وثائق تاريخية، يبقى نقول القرآن غلط علشان الأناجيل فيها مثلا المسيح اتصلب؟ لا، القرآن مش غلط. ما وغالبا وده الواقع يعني بيظهر ان في ادلة تاريخية تانية واثرية تانية بتقول ان اللي احنا بنعتقده بحسب القرآن الكريم هو اللي صح، والمسيح ما اتصلبش وشبه لهم والكلام ده كله. لكن أنا أقصد لو تم اكتشاف مثلا أثر وحيد في موضوع معين ذكر في القرآن، طلع اللي موجود في هذا الأثر مخالف للي ذكر في القرآن الكريم، بقى قطعا ولا شك الأثر ده هو اللي غلط. في نقطة تانية بس كنت عايز أعلق عليها، مسألة إن في بقى بعض الناس، هي ليه علاقة بالكلام اللي أنا قلته في الأول، إن القرآن الكريم ذكر معلومة في قصة معينة مثلا يوسف عليه السلام أو موسى عليه السلام أو أي حاجة، وبعدين نفس القصة مذكورة في كتاب مقدس، بغض النظر عن إن أصلا القصص الخاصة بالأنبياء في القرآن الكريم مختلفة كثيرا عن الموجودة في الكتاب المقدس، لكن مثلا في نقطة تاريخية معينة الكتاب المقدس ذكر شيء مخالف للمذكور في القرآن الكريم، زي مثلا أبيه آزر في القرآن وهو اسمه تارح أبو إبراهيم في الكتاب المقدس، يقول لك القرآن غلط علشان ذكر إن أبو إبراهيم اسمه آزر لكن الكتاب المقدس بيقول إن اسمه تارح. لا، المفروض إن لو أنت هتعامل الكتاب المقدس كوثيقة تاريخية بغض النظر عن اعتقادك إن هو موحى به من الله، ثبت بما لا دع مجالا للشك ان كتاب مقدس فيه أخطاء كثيرة سواء تاريخية أو جغرافية أو علمية، فاشمعنى في المعلومة دي أنت هتقول كتاب مقدس صح؟ فالقرآن الكريم في بعض الناس مش بيغلطوا القرآن لكن بيحاولوا إيه؟ يفسروا اختلاف الأسماء أو يحاول يوفق، فإحنا بنقول لأ، أنت ما تحكمش الكتاب المقدس على القرآن الكريم، بالعكس القرآن هو اللي مهيمن على كل الكتب السماوية السابقة، وانت تحاول تدور بقى على آثار تاريخية أخرى محايدة وتتأكد فعلا من دقتها ومن صحتها وهكذا، ولو هي فعلا صحيحة ودقيقة هتوافق القرآن الكريم في أي معلومة تاريخية. وثبت بما لا يدع مجالا للشك ان مواطن الاختلاف ما بين القرآن الكريم والكتاب المقدس خصوصا في معلومات تاريخية القرآن الكريم دايما هو اللي بيطلع صح. ابرز مثال مثلا واستوت على الجودي بالنسبة لفلك نوح عليه السلام، الكتاب المقدس لما بيذكر جبال أرارات وبعدين اكتشفوا فعلا الفلك على جبل الجودي، فهو قطعا ولا شك هم خلاص معظم الباحثين الغربيين ما بيجيبوش سيرة القرآن طلع صح يا جماعة وذكر مكان اكتشاف الفلك بدقة شديدة جدا، لكن الكتاب المقدس لم يذكر مكان وجود الفلك بدقة، لكن برضو مش عاوزين يقولوا الكتاب المقدس غلط يعني، فيقوم قايلين مثلا ان جبل أرارات دي عبارة عن سلسلة جبال من ضمنها جبل الجودي، فيبقى ما علينا، لكن نقصد ان الكتاب المقدس ما يعتبرش قيم او يعتبرش مهيمن على القرآن الكريم بحيث ان ده الكتاب المقدس بيقول يبقى انا اشوف القرآن بيقول ايه احاول اوفق ما بينهم علشان ما ينفعش نطلع مخالفين للكتاب المقدس. لا، نطلع مخالفين وهم غلط، وغالبا في اختلافات تاريخية معلومات تاريخية ما بين القرآن الكريم وبين الكتاب المقدس بيحصل في اختلاف، الكتاب المقدس قطعا غلط والاكتشافات الأثرية والتاريخية بتثبت ان القرآن هو اللي صح. فهنا المهم بدأوا يعملوا مقارنات، وكانت الدهشة كبيرة نتيجة لذلك التشابه الكبير بينها، ويعد إبرهارد شاردر أول من توجه إلى هذه المقارنات، فقارن بين أصفار العهد القديم ونتائج الحفريات، خاصة حفائر هيكل كلح ونينوى ومدينة سرجون وخرائب بابل ومقابر أورك، وكانت قصص خلق الكون والإنسان وجنة عدن نموذجية في المقارنة، فوجد لكل قصة توراتية نظيرا وشبيها في النصوص المسمارية والأساطير البابلية التي عثر عليها في خرائب نينوى. طبعا ده مالوش علاقة بآثار أو تاريخ، ده نصوص يعني نصوص دينية بيقارنوها ببعض. بغض النظر في بحث تاني للشيخ عرب حفظه الله اللي هو علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب المقدس، الميثولوجيا علم دراسة الأساطير ميثولوجي، علم دراسة الأساطير والخرافات من المصادر القديمة سواء يونانية ولا مش عارف إيه، ما علينا. المهم كثير جدا جدا بنلاقي ان الكتاب المقدس بيحتوي على معلومات معينة بنلاقيها عند الاساطير اليونانية او الاساطير البابلية او ايا كان. طبعا برضو برجع بعلق وبقول ده مش معناه بالضرورة يبقى كده الكتاب المقدس محرف ودي تعتبر خرافات دخلت النص الكتابي، رغم ان احنا قرأنا اكثر من اقتباس بيفيد بهذا، ان الكتاب المقدس تأثر بالوثنيات وتأثر بالشعوب الوثنية اللي كانت بتعيش حوالين شعب الله بني إسرائيل. لكن انا قلت قبل كده في مسألة هل دي وثنية ولا مش وثنية، الاساس ان انت تثبت هل ده ثابت في دين الله عز وجل ولا لا. لو هو ثابت يبقى ده من ضمن الحق الباقي في كتبهم وما هياش اساطير وخرافات ولا حاجة. حتى لو شعوب وثنية عندها نفس الكلام، إذا احنا بنؤمن أصلا كمسلمين وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني محدش يفتكر إن بني إسرائيل بس اللي جالها أنبياء ورسل وباقي الشعوب اللي حواليها ما كانش عندهم أنبياء. لا، كان أكيد الله عز وجل أرسل لهم رسل وبعث فيهم أنبياء يعلموهم التوحيد ويعلموهم العبادة والدين الصحيح وهكذا. فما دام هو ثبت ان هذا الامر موجود في دين الله عز وجل حتى لو وجدناها في اثار اقدم لشعوب معروف عنها ان هي وثنية، ده نعرف ان ده من الحق اللي وصل لهم. لكن احنا بنحكم ان دي اساطير موجودة في الكتاب المقدس على اساس ايه؟ ان احنا اصلا في الاسلام ما عندناش الكلام ده، لكن بنلاقيه في كتاب مقدس وبنلاقيه عند الشعوب الوثنية. يبقى ايه اللي حصل؟ الكتاب المقدس تأثر بالشعوب الوثنية وده من ضمن التحريف اللي حصل في كتبه. فهنا هو بيقول لك خلاص لقينا قصة الخلق والكلام ده كله، وانا علقت اكثر من مرة ان قصة ادم خصوصا في الجنة والاكل من الشجرة والكلام ده كله اللي هو اول ثلاث اصحاحات في سفر التكوين في اختلافات جوهرية كثيرة جدا ما بيننا وما بينهم. فهو هنا بيقول لك وكانت قصص خلق الكون والإنسان وجنة عدن نموذجه في المقارنة، فوجد لكل قصة توراتية نظيرا وشبيها في النصوص المسمارية والأساطير البابلية التي عثر عليها في خرائب نينوى سنة 1873 والتي احتوت على 1200 لوح صلصال. وقد كشفت المقارنة عن صور وتفاصيل متشابهة كتشابه النص الوارد في سفر التكوين القائل ضع يدك راح قطع النص ليه؟ اكتب تحت كاتب التكوين 24/2 ده اللي كان بيقول يا شيخ احمد ضع يدك فين؟ تحت فخذي. وده كمان ده التعبير المحترم للنص، لان النص المفروض كان بيقول له قسم معين قال ايه، يعني رمز للخصوبة ورمز مش عارف مين، وده قطعا ولا شك تأثر بالوثنيات، وقطعا ولا شك لا إبراهيم عليه السلام طلب منه كده ولا إسحاق عليه السلام طلب من الخادم بتاعه كده، دي خرافات وأساطير. وهو ده اللي إيه هو ثبته. فقال لك وقد كشفت المقارنة عن صور وتفاصيل متشابهة كتشابه النص الوارد في سفر التكوين القائل ضع يدك أسفل نقط. طبعا هو يعني قال لك ده مفروض نص مقدس، انت ما هو طبعا مش بيؤمن بيه، والناس العقلة بتعرف دي قلة أدب، ايه الكلام اللي بيتقال ده ما ينفعش. ايه؟ لا هو كلهم بيترجموا ضع يدك تحت فخذي، لكن اللي هو زي ما بيقولوا التف والخير كده او حاجة ليه علاقة بالموضوع ده، انه دي من ضمن اعمال الماسوريين في تحسين النص، زي ما هو متفق عليه مسألة سرات الكأس مدورة لا يعوزها، مش مقصود بها السرة، لكن ده تحسين النساخ حسنوا النص عشان ما يبقاش فج. فتخيل على ما هو عليه ده صورة أخف شوية من النص الأصلي اللي كان عليه. فأنا بيقول لك النص ده يعني متشابه مع ما جاء في نقوش صلصال لصورة القسم كانوا متصورة كمان ما شاء الله. وتشابه أسماء أعمدة رواق الهيكل الواردة في سفر الملوك الأول مثل يكين وبوعز ما يؤكد وجود قرابة بين تلك الشعوب والثقافات. فبدأ التساؤل، من أقدم من من؟ الكتاب المقدس هو اللي أثر عليهم ولا الكتاب المقدس خد منهم وتأثر بيهم؟ ومن أثر في من؟ وازدادت الثقة في بادي الأمر بصدق الروايات التوراتية، خاصة بعد اكتشاف حفائر تل العمرانية بمصر سنة 1877 والتي تضمنت بين وثائقها أرشيفي أمينوفيس الثالث والرابع اللذين يعودان إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وهو ألواح صلصال مكتوبة بالآشورية احتوت على رسائل متبادلة بين ملوك بابل وأشور وبين ملوك مصر، ورسائل لحكام فلسطين موجهة إلى حاكمهم في مصر. ورد في إحداها حديث عن أسباط سام المتجولة المعروفة باسم الخبير. ما علينا. وفي عام 1896 جرى العثور في خرائب هيكل الموت لمرنتباح في نو أمون، أسامي فرعونية يعني، على رسالة تعود إلى عام 1220 قبل الميلاد، جاء فيها أنشودة نصر لمرنتباح ملك مصر على بلاد مختلفة من ضمنها إسرائيل، ما يؤكد وجود جماعة عرفت باسم إسرائيل، ما عده باحث العهد القديم انتصارا عظيما ودليلا باهرا على صحة عشان اسم إسرائيل. لا لا ده مش كده يعني، اللي هو شك في الكتاب، هو مش واثق في كتابه، فلما قال لك يا السلام طلع الكتاب فيه معلومة صح. ما علينا. لكن الباحث جونكل توصل خلال مقارنة قصة الخلق الواردة في سفر التكوين بتلك الواردة في الأسطورة البابلية إلى أن الرواية التوراتية ما هي إلا صدى هزيل لرواية الخلق القديمة يعني، وهي متأثرة بها. ده طبعا احنا بنعتقد بشكل عام اصفار موسى الخمسة دي ما كتبهاش موسى عليه السلام، وهي اصلا مش مكتوبة بوحي، وهي عمل ناس محررين، فايه المشكلة لما لو كان جاب وثائق قديمة من ضمنها حاجات اشورية بابلية قديمة وراح مجمع على الثقافة اللي هو يعرفها. سبحان الله. طيب فبيقول لك ما هي إلا صدى هزيل لرواية الخلق القديمة، أما زمن تسربها إلى الثقافة الإسرائيلية فيرى أنه قديم ويرجع إلى زمن وجود بني إسرائيل في أرض كنعان، حيث اختلطت هذه الأساطير البابلية بالثقافة الكنعانية زمن سيطرة البابليين على المنطقة. واستدل على رأيه برسائل تل العمارنة التي ذكرت انتشار الثقافة البابلية بين الكنعانيين، فكان هؤلاء الوسيط الثقافي الذي مرت خلاله الأساطير البابلية إلى الثقافة الإسرائيلية مع تعديل يتلائم مع الفكر الإسرائيلي، حيث احتل يهوى محل الإله مردخ، هذا الذي تقول أسطورة الخلق البابلية أنه حطم الغمر وسيطر على المحيط البدائي وعمل من نصفه سماء ومن النصف الثاني مياها، اللي هو مش عارف، وكان جلد اللي هي ويفصل ما بين كذا وكذا في بداية سفر التكوين خالص. هم بيعتقدوا الشعوب الوثنية دي بيعتقدوا كأن الدنيا دي كانت موجودة فعلا وفي إله سيطر عليها وجعلها تحت ملكه وراح فاصل كده وكده مش عارف، فهم خدوا تفاصيل معينة عن الفصل كذا، أو ممكن العكس الله أعلم يعني. ان ما علينا، احنا في الاسلام ما عندناش تفصيل دقيق قوي زي ما هم بيفصلوا يعني. هم عندهم في اليوم الاول ربنا عمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، اليوم الثاني كذا كذا كذا لغايه ما يوصف ايه الست ايام، وبعدين يقول لك استراح في السابع. في عندنا بعض الايات بشكل مجمل كده في اول اربعة ايام ربنا عمل ايه مجملا، وبعد كده في باقي الايام ربنا عمل كذا، وبعدين في الاخر استوى على العرش. هم عندهم لا تفاصيل اكتر، فالله اعلم بقى التفاصيل دي مين فيها اللي صح ومين فعلا نتأثر بمين. حيث احتل يهوى محل إله كذا كذا، أنه حطم الغمر وسيطر على المحيط البدائي وعمل من نصف السماء ومن نصف الثاني مياها، وزاد أثر الثقافة البابلية في شعب إسرائيل إبان السبي البابلي. ده قطعا ولا شك حصل. وقد أدت أبحاث جونكل إلى تراجع فكرة تاريخية روايات التوراة وصدقها، فهذه الروايات ليست أصلية وإنما نسخة من الدرجة الثانية للقصص البابلي، للقصص البابلي، بل أصبحت الشريعة المساوية وهي مفخرة شعب إسرائيل نفسها صورة باهتة فقط لشريعة حمورابي، فباتت مهمة باحثي. خلي بالك الكلام ده خطير، الكلام ده خطير، لأنه في الآخر بيؤدي إلى الإلحاد بسبب ان ده حاصل بالنسبة للتوراة او الاسفار اللي ما بين ايدين اليهود. طب ما هو في تشابه كبير جدا من اللي ذكر عن موسى عليه السلام في التوراة اسفارهم يعني، وما بين اللي عندنا احنا عن التوراة، فاهم ازاي؟ فيقول لك يبقى كله باطل، لان اصلا الاسلام شبه شريعة موسى، ما هو ده اللي بيتقال. فيقول لك احنا سارقين من شريعة موسى اللي هي منسوباله يعني أصفار اليهود، واليهود سارقين منين؟ من الوثنيين، فيبقى كله بيسرق من كله وكل الأديان خرافات. طبعا القضية مش كده. أنا بعتقد أن بسبب فعلا أن الكتاب المقدس مليان يعني متأثر بشدة بالثقافات اللي كانت محيطة بشعب بني إسرائيل، ومتأثر بشدة بالفلسفات والثقافات الوثنية والأساطير والكلام ده كله، ده أدى إلى إن هم اكتشفوا زي ما بارت إيرمان كده كان بيقول، خطأ 2 3 4، طب أنا إيش يضمن لي إن الباقي مش خطأ؟ فرح إيه؟ رميه كله، وأفقدوا الثقة بسبب بقى برضو ضغوط الكنيسة وكذا وكذا، فاهم؟ ما كل الأبحاث دي أصلا طلعت بعد إيه؟ ثورة البروتستانتية على الكنيسة الكاثوليكية، فكانوا هم أصلا مخنوقين من الدين بشكل عام، فلما مسكوا في حاجة لقوها غلط فرحوا قالوا يلا فرصة بالدين كله يترمي وسيبوكوا بقى بالحوار ده، وهي إلى العلمانية والكلام ده، وبدأوا يقولوا الدين ده أخره عبادات قلبية تكتمها في قلبك كده، لكن بقى لا تقول للشريعة ولا بتاع، انتوا سارقينها اصلا الشريعة دي من حمورابي، بغض النظر هو مين حمورابي ده، بس مش مشكلة. طبعا احنا بالنسبة للشرائع المنسوبة لموسى عليه السلام في اسفاره المنسوبة له، مش كل الشرائع بتتفق اصلا مع اللي احنا نعرفه عن شريعة موسى عليه السلام، واحنا يمكن اصلا عندنا في القرآن الكريم ما عندناش تفصيل كبير ل ايه اللي كان موجود في شريعة موسى عليه السلام، لكن احنا نعرف يعني معلومات هنا وهنا عن وكتبنا لهم فيها كذا كذا كذا كذا، في بعض الاماكن بنقدر نعرف ان دي كانت من ضمن شريعة موسى والحدود دي كانت ضمن شريعة موسى وكذا، لكن ما عندناش ايه تصور كامل لكل اللي كانت موجودة في شريعة موسى، فبالتالي احنا ما نقدرش نحكم بدقة لما نيجي نقارن ما بين الشرائع اللي احنا بنلاقيها في أسفار موسى الخمسة وما بين نصوص مثلا وثنية. هو فعلا الحاجات دي وثنية وهم نقلوها من عندهم، يعني دي مش فعلا شرائع إلهية، ولا هي شرائع إلهية فعلا والتانيين هم اللي نقلوها منهم، او انبياء تانيين لهذه الامم الوثنية جم بنفس الشريعة. فاكر عنا لما كنا بنقرأ في كتاب غريب ومحير او كنا بنعلق على بعض الشرائع، كنا بنقول احنا ما نقدرش نعرف هل دي شرائع فعلا حقيقية ولا لا، في بعض الحاجات غريبة جدا جدا وغير معقولة، حاجات زي شريعة الأبرص أو شريعة الثور الناطح، لو الثور نطح واحد يترجم الثور، هل دي فعلا شرائع إلهية ولا مش شرائع إلهية؟ لو احنا حكمنا العقل سنضل، لأن احنا بنعرف ان ربنا كان بيحكم عليهم بحاجات هي غير معقولة. إيه؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إيه دخلها؟ ما فيش دخل، لكن ده لاختبار مدى تسليمهم لأمر الله عز وجل، فممكن كانت في شرائع في غاية الغرابة وهي إلهية فعلا، وده كنوع من أنواع التضييق عليهم لأن هم كانوا بيعندوا وكذا، فربنا إيه كان بيضيق عليهم في الشرائع والأحكام. ده تعليق يعني. فممكن حمرابي ده يكونوا هم فعلا ناقلين منه، أو الشعوب الوثنية دي كان عندها فعلا شرائع إلهية من الرسل والأنبياء اللي راحوا لهم، احنا ما نقدرش نحكم. قالت حاجة زي ايه يا اخويا؟ كان بيقولوا كان كلام كده عن العلمانية، ان هم بيقولوا ان سن في سن ومش عارف ايه موجودة اصلا برضو حاجات. ايوه ما انا عارف. فهو كان كتاب الموت. طيب فينا بيقول لك ايه؟ صورة باهتة فقط لشريعة حمورابي، فباتت مهمة باحث العهد القديم الرئيسية استخراج العناصر البابلية في العهد القديم، وتعد قصة الطوفان والخلق النموذج الأمثل للمقارنة، خاصة بعد اكتشاف ملحمة جلجامش. وعندنا نسخة من هذا النص، يعتبر من أقدم النصوص الدينية على الإطلاق، أنا حتى ما قريتوش، لكن اللي أنا أعرفه إن احنا عندنا نسخة منه محققة، وعلى الاكتشافات الأثرية يعني نبقى نبص فيها ونشوف فيها ايه. تلك الملحمة البابلية التي تضمنت مع قصة الخلق جزءا من قصة الطوفان، ويمكننا بقراءة بعض هذه الأساطير لمس ذلك التشابه بين الروايات السومرية والبابلية والرواية التوراتية في خلق الكون والإنسان والطوفان. انا اعتب عليه الحقيقة ان هو ما ضبطش الموضوع من ناحية شرعية اسلامية، لان المواضيع دي طب ما احنا عندنا طوفان وخلق وكل الكلام ده، وفي حاجات فيها متشابهة. ما انت خلي بالك الملحدين دول بيتريقوا على قصة الطوفان بالكامل، على اساس انا لقيت اساطير وثائق. ما احنا تصورنا عن الطوفان ان ده كان حدث غمر الارض كلها، فكل الارض عرفت ان حصل في حاجة اسمها طوفان، واكيد كان في ناس مؤمنين جم ركبوا الفلك من اماكن بعيدة او ايا كان، يعني احنا ما نعرفش احجام البشر اياميها كانت ازاي، يعني اللي هو ادم عليه السلام 60 ذراعا في السماء على ايام نوح بعديه بكم جيل. المهم كان ممكن يكون البشر احجامهم ضخمة، ف عددهم قليل بس منتشرين كتير على المساحة، على مساحة الارض. انت متخيل انا قصدي اقول ايه؟ ايوه والارض بتوسع مع الوقت، بس ما اظنش ده يعني الكلام ده في ملايين السنين بيحصل تأثير، بس ما علينا. المهم ان انا اقدر اتخيل ان ممكن يكون في واحد من اللي ركبوا فلك نوح مثلا حتى نزل من الفلك، والمفروض ان ابناء نوح عليه السلام هم اللي بعد كده ايه انتشروا وعمروا الارض، فواحد من ابناء نوح اللي ركب الفلك راح في بلد بعيدة من اللي هي فيما بعد بقت اساطير وخرافات وهكذا، وكان كتب عن الطوفان او شفاهة حكى عن الطوفان، وفيما بعد حد دونها، وبعدين التدوين ده بقى فين؟ بقى في بلد وثنية. ايه المشكلة؟ لكن هم الوثنيين اسف الملحدين يقولوا ايه؟ بص بقى قصة الطوفان، قال لك ايه بقى واحد عجوز هيبني فلك في الصحراء، وقال ايه هيركب الحيوانات تركب السفينة. ما هو ممكن واحد ياخدها عقلا، ايه القصة دي؟ ايه ده واحد واخد من كل زوجين اثنين وبيركب الحيوانات السفينة مع البشر، ايه القصة دي؟ فهو بعقله مش قابلها، قصة غريبة جدا، لان هي اصلا عمل الهي معجزة، مش يعني هي ابتلاء على الناس اللي غرقت، ومعجزة بالنسبة للناس اللي نجوا، ان ربنا اوحاله ازاي يصنع الفلك وفلك بطريقة معينة تاخد الحيوانات، يعني انت ممكن ما تتخيلهاش سفينة ايدي اللي هتتحمل من كل زوجين اثنين، وده كان حجمها قد ايه، وازاي كان بيفصل ما بين الحيوانات المعينة اللي ممكن دي تاكل دي او حتى مش هتاكل، بس ربنا يخليهم ما ياكلوا، فاهم يعني؟ القصة قطعا ولا شك فيها عمل الهي، او كلها على بعضها عمل الهي. الملحد مش هيقبل الكلام ده اصلا، وبعدين بقى يا سلام وجدنا وثيقة وثنية، ادي يا عم القصص بتاعتكم لقيناها عند بابل ولقيناها عند بتاع، فيبقى يتري عليه اكتر. طيب وايه الرد بقى؟ طب ما احنا عندنا القصص دي، لازم مثل هذه الاشياء يعني. كان المفروض يكتب على الاقل في الهامش تعليق على هذه المسائل. انا بقول زي ما انا قلت كده، ان يكون في حد من ابناء نوح عليه السلام نزل من السفينة، وبعدين بقى هو فلان ابو الفلانيين اللي في مكان معين، وفيما بعد بقوا وثنيين مش مشكلة، لكن عرفوا قصة الفلك وكانت موجودة عندهم وتم تدوينها، وبعدين في الاخر انا اكتشفتها لقيتها فين، دول في وسط وثنيين. هل ده معناه ان هي بالضرورة قصة وثنية؟ لا، مختلقة اقصد يعني. طيب قصة الخلق، هنا بيقول شغلت مسألة خلق الكون فكر الإنسان منذ القدم، وتعد الأساطير السومرية والبابلية من أقدم النصوص التي عالجت هذه القضية، تاركة لنا صورا عن معتقدات هذه الشعوب في خلق العالم. فالأفكار السومرية وإن لم تعالج مسألة الخلق مباشرة وبوضوح في نص كامل، فقد مكنت من استخراج التصورات والمعتقدات السومرية عن الخلق الأول للكون، مما خلفه السومريون من آثار متفرقة في مجموعة من الوثائق الأدبية. ويرى حكماء سومر أن المكونات الأساسية للكون تتمثل في السماء والأرض، وعبروا عن الكون بأنكي، وهي كلمة تعني السماء الأرض، وبين السماء والأرض اعتقدوا بوجود مادة أطلقوا عليها اسم ليل، وهي كلمة تعني الهواء أو الرياح، ومن أهم سمات هذه المادة الحركة والإنماء علينا. وتعد مقدمة القصيدة المعنونة بجلجامش والكيد والعالم السفلي من المصادر الرئيسية التي تكشف التصورات السومرية لخلق الكون، فقد اعتاد الشعراء السومريين بدء قصائدهم الملحمية بمقدمات عن أصل الكون. ويمكن تلخيص الأفكار السومرية عن خلق الكون في رقم واحد: في البدء كان البحر الأزلي ولم يذكر شيء عن أصله أو مولده، ومن الممكن أن السومريين اعتقدوا بوجوده إلى الأبد. ولد البحر الأزلي الجبل الكوني الذي يتكون من السماء والأرض متحدتين. تخيل السومريون الآلهة في هيئة بشر في آن السماء وهو العنصر المذكور كذا ومش عارف مين كذا كذا، فصل إن ليل السماء فاز أبونا. طيب إيه بقى اللي هو جايبه ده؟ ده اقتباس من خازع للماجد إنجيل سومر، كاتب كل شيء كان في نمو، ونمو كانت الأشياء في النوم، ونمو كانت البحر الذي يغمر في إيه نمو. مين نمو ده؟ ما علينا. وإذا حركت الأم فما حركت الماء الذي كان ساكنا فتلوى في القرار وتعالى وتناسل، وصارت الأشياء تنمو تحت نمو مثل النبض والسماء يغمر أمثال الأرض وحنان وفصل بينهما، فارتفع آن عاليا وبسطت كي، وأخذ إنليل يرتع بينهما، ولدهما الجبار كان يزداد قوة. ده كأنه المخلوقات بيتعامل معها كأنها بني أدمين يعني. وبعدين في العلا خلق آن الأنانوكي مجلس الآلهة ليحكم الكون. يا رب سلم. أما البابليون فقد كانوا أكثر وضوحا في صياغة أفكارهم عن خلق العالم، وتعد ملحمة إنوما إليش الأسطورة البابلية الرئيسية لعملية الخلق، وقد وجدت هذه الملحمة موزعة على 7 ألواح فخارية في أثناء الحفريات التي كشفت عن قصر الملك آشور بانيبال ومكتبته التي احتوت على ألواح في موضوعات أدبية ودينية وقانونية شتى وما إليها. ويرجع تاريخ هذه الملحمة إلى القرن العاشر قبل الميلاد، ومن المسلمات فيها أن الأسبقية كانت للماء. طبعا حتة الأسبقية كانت للماء دي ده موافق للعقيدة الإسلامية اللي هو وكان عرشه على الماء، ده عن الله عز وجل في القرآن. لكن يعني التفاصيل مش ما عندناش تفاصيل كثيرة جدا في هذه المسألة. طيب الأسبقية كانت الماء، أي أن المحيط الأزلي كان يتكون من لجة مائية، فوفقا لافتتاحية النص لم تكن هناك سماء في الأعالي ولم تكن هناك أرض في الأسفل، لم يكن في الوجود سوى المياه الأولى ممثلة في كذا كذا، ده طبعا أي كلام فاضي، حينما في العلا لم تسم كذا مش عارف مين مش عارف إيه أي كلام فاضي، ولد بعد ذلك كذا إلى الحكمة الذي تمكن من كذا مش عارف مش عارف، وبعدين عاد إلى تيمات المقهورة كذا، نفض لكل الكلام ده. طيب احنا كده في صفحة رقم 174 نقرأ من ويكمن وجه التشابه بين النصوص السالفة الذكر والنصوص التوراة في كون النص السومري يذكر أن اللج الأزلية نمو ولدت الجبل الكوني الذي كان يتكون كذا، أما النص العبري فيشير إلى أن إلهيم كما ورد في الفقرة الأولى من الإصحاح الأول ويهوى في الإصحاح الثاني الفقرة كذا كذا يخلق وذكر الفقرات كذا كذا. وتشابه الرواية العبرية مع البابلية في أن كليتيما تعد المبدأ الأول في الخلق هو المياه وهي مياه أزلية غير مخلوقة، طبعا ده كلام فاضي، هي مياه أزلية غير مخلوقة يجسدها في النص البابلي عليها ثلاثة إيه ما علينا. ويظن أن اسم اللجة الأزلية في الرواية البابلية تيامات هو الذي أوحى بالاسم العبري للجة تهوم الذي يعني الهيولي المائي الذي كان قبل الخليقة، ومن ثم فإن اللفظة العبرية تعد نمطا آخر للاسم البابلي تيامات. ربنا يتوب علينا من اللي احنا من الراضي يا شيخ أحمد. قصة خلق الإنسان، عرضت الروايات السومرية والبابلية ضمن حديثها عن كيفية خلق الكون كيفية خلق الإنسان والأحوال التي دفعت الآلهة إلى خلقه. يرى السومريون أن خلق الإنسان كان من طين وأن خلقه كان لغرض وحيد هو خدمة الآلهة وإمدادها بالطعام والقيام بدلا منها بالزرع والرعي. إيه؟ ما ليه؟ الآلهة عايزة تأكل هتطبخ بنفسها. وبعدما تعبت هذه الآلهة من خدمة نفسها، لكن هذه الآلهة لم يكن في قدرتها أن تخلق من ينوب عنها في القيام بهذه الأتعاب، فلجأت إلى الإله الحكيم إنكي بواسطة أمه الإلهة نمو أو نموة ولا مش عارف مين، فنهض إنكي من سباته في أعماق الأبسو وخلق الإنسان الذي ستولى خدمة الآلهة. الآلهة تعبون ولا جدوى من جهدهم، لقد تحول الآلهة فجأة إلى عبيد الأرض التي صنعوها كذا كذا أي كلام فاضي. وبعد إلحاح من أمه قرر إنكي أن يخلق للآلهة من يخدمهم ويريحهم من الأعمال. أنا بس عايز أشوف طب فين يعني التشابه، بينما تمكن هو من تعيين مسار النمو ومن الصلصال من طين المياه العميقة خلق الإنسان الصحيح على صورة الآلهة. يعني هو قطعا ولا شك كل الخرافات والأساطير دي يعني واخدة أجزاء صحيحة بس متأثرة هي كمان بتحريفات وخرافات وأساطير. إيه؟ يعني الإنسان مخلوق من صلصال ده مذكور عندنا. طيب وإيه بقى على سورة الآلهة؟ ما هو بيقول لك ده يمشي بقى في على سورة الله، بس وبثت الآلهة فيه الروح من أجل أن يتكاثر الإنسان وحتى لا تتعب الآلهة. طبعا مش حتى لا تتعب الآلهة ولا بتنجان، يعني أساس ده باطل وكفر ملوش حل. يعني ما علينا، خلقت الآلهة ذكرا وأنثى وأعطتهما سبل الحياة وأسكنتهما أرض سومر فولد أبناء كثيرين وتزوج البنون بالبنات يا شيخ، وتكاثر البشر على الأرض وكانوا يقومون بخدمة الآلهة وحمل البشر النير وقاموا بجميع الأعمال. طيب تتفق الأسطورة البابلية في نظريات السومرية على الإنسان خلق من طين وأن خلقه لم يكن غاية في ذاته أو تكميلا لبقية عملية الخلق وإنما من أجل خدمة. وتخبرنا الأساطير البابلية بأن الإله إيا قام بخلق الإنسان من طين ثم أوكل بقية خلقه للإله مردوخ مش عارف كذا كذا. ذهب الأنوناكي والآلهة سيبك من الكلام ده كله. بعد هذه الخطوة الأولى من مراحل خلق الإنسان التي قام بها، أنا مش عارف ليه بيستفيد أو كده. فانتبه الجميع إلى مردخ وأعطوه أذانا صغيرة فقال أريد منكم قول الحق وأقسم أني سأنفذ ما علي. من الذي بدأ أول الاضطراب في نمويس الخلق والآلهة؟ أنت ولا البشر؟ من الذي خلق النزاع والثورة؟ من الذي بسببه لم يهدأ إلى عالم الأسفل حتى الآن ومن سببه أصبحت تتميز قصة الخلق البابلية بأن أحد العناصر التي خلق منها الإنسان هو دم أحد الآلهة العصاة. ما يرجح ما علينا. عصى إله كبير أكبر منه. ما يرجح أن القصد من جعل دماء الآلهة المذبوحة تدخل في عملية خلق البشر هو إضفاء مسحة من القدسية على الإنسان ليكون أهلا لخدمة الآلهة كذا كذا كذا كذا. وهناك تشابه واضح بين الرواية البابلية والعبرية في الكثير من عناصر قصة خلق الإنسان. فقبل خلقه حدثت في القصة البابلية استشارة بين الآلهة بشأن خلقه، وكذلك الحال في القصة العبرية. ده فين ده؟ على ان النص اللي بيقول نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فتسلطون على كذا كذا كذا. انت بتفهمه على فهم النصارى ان الاقانيم الثلاثه قالت لبعض يلا نخلق؟ ايه ده؟ اليهود ما بيفهموش كده قطعا ولا شك. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا لو شخص بكتب كتاب زي كده ومفروض يعني لسبب من الأسباب مضطر إن أنا أجيب هذه الروايات والكلام ده المنقول عن بابلين والسومريين ومش عارف مين، كان لازم أبين، لازم أبين كلام كتير، ما سيبش كده الدنيا عايمة كأن أنا ماليش دين وماليش رأي في المسألة. ممكن هو إيه بقى الكلام؟ هو المفروض مسلم. طيب، استشارة بين، وكذلك الحال في القصة العبرية. طبعا ما هو هيقول لك الاستشارة دي زي ما موجود في القرآن الكريم، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها، ما يقول لك ما بيستشير الملائكة هو، والملائكة دونهم رائد. لا طبعا ما فيش استشارة ولا حاجة، الله عز وجل بيخبرهم خبرا وكلامهم مردود ولم يؤخذ به وما هوش رأي ولا أي حاجة. هما يعني اقصد مش استشاره للاله، ربنا بيقول لهم ايه رايكم انا هخلق، فرح قال لهم وانت هتخلق انا، فرح قال لك طب احنا هنشوف بقى الموضوع ده ينفع ولا ما ينفعش. لكن الله عز وجل اخبرهم بانه هيخلق الانسان، هما قدموا اعتراض معين او مش اعتراض طبعا قطعا ولا شك، الملائكه مش تعترض على الله عز وجل، اي نوع من انواع الاستفسار كده. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فالله عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون، فيما معناه إيه؟ أنه سيخلق هذا الإنسان، ترون أني هيسفك الدماء. والعلماء بقى قالوا طب هم عرفوا منين أنه سيفسد فيها ويسفك الدماء وكذا؟ في رأي من اثنين، يا إما الجن كانوا أقدم من الإنسان وكانوا هم اللي عايشين على الأرض وكانوا بيموتوا بعض وبيدبحوا بعض وحاجات زي كده، يا إما ده كان من العلم اللي ربنا علمه للملائكة وهم ما كانوش فاهمين. إن رغم هذا العلم اللي الله عز وجل علمه لهم برضو ليه ربنا هيخلقوا؟ فلذلك الله عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون، ان اعطاهم هذه المعلومة ان الانسان سيخلق انسان والانسان ده سيفسد وسيسفك وحيعمل مشاكل على الارض وهكذا. فالملائكة لسه ما كانش عندها باقي علم. طب اذا كان يا رب انت تعلم عن بني ادم ان هم هيعملوا كده، لماذا ستخلقهم؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، إن هيبقى منهم أنبياء وهيبقى منهم رسل وينزل عليهم شريعة وهيعبدوا الله طواعية وهيبقى منهم شهداء وكذا وكذا ويحكموا شرع الله ويكونوا خلفاء فيصلوا إلى درجة أعلى وأعظم حتى من الملائكة. ربنا يجعلنا منهم. طيب هنا بعدين بيكمل، وكذلك الحال حيث يدل النص كذا كذا كما جرى خلقه في الروايتين كذا كذا كذا، واختلفت الروايتان في الهدف من خلق الإنسان، فكان الهدف من خلقه خدمة الآلهة في الرواية البابلية والتسلط على الكائنات الحية في التوراة، كما اختلفت الروايتان في الخالق للإنسان، فالخالق في الرواية التوراتية واحد بينما تعددت الأماش. قصة الطوفان، ليس لدينا معلومات كافية عن حادثة الطوفان عند السومريين، وكل ما وصل إلينا بعض الألواح المحطمة التي كتبت عليها أسطورة الطوفان. طبعا لما هو يقول أسطورة الطوفان كده يعني تحس أنه بينقل كده وخلاص. ما علينا، أهمها تلك التي عثر عليها في مدينة كفر التي جاء فيها ذكر بطل الطوفان السومري الحكيم زيوسودرا ما علينا، الذي أنقذ البشرية من الطوفان. ما علينا، ومنحته الآلهة الحياة الأبدية. وقد كان زيوسدرا ملكا على مدينة شيروباك، وتعد رواية الطوفان السومرية أصل الروايات والنواة الأولى للأساطير الأخرى للطوفان، حيث يقوم بدور سيوسدرا السومري ومش عارف مين البابلي ونوح التوراة. يعني ربنا وحده يعلم، أنا ما كنتش أصلا هفتح الكتاب ده لولا يعني الدكتور حسام البخاري طلع في حلقة وقال ده كتاب مهم. وأنا أعتقد يعني بعد إن احنا كده تقريبا يعني قربنا على إن احنا نخلص نص الكتاب صح، لكن أنا ما ظنش إن الدكتور حسام البخاري كان قرأ الكتاب قراءة جيدة واطلاع جيد، لأن أنا تقييمي للكتاب غير كده خالص. وطبعا مع تقدير للدكتور حسام البخاري وهو قارئ جيد وكل حاجة، لكن أنا أقصد أن في النهاية هي مسؤولية أن أنا أكتب على صفحتي أو أقول للناس يا جماعة هذا كتاب جيد يستحق القراءة، وبعدين ممكن أجد في الكتاب ما يثير شبهات في عقل القارئ، والمؤلف ما بيقولش حاجة وبيتعامل مع الموضوع كأنه أسطورة الطوفان، وفلان في الحضارة الفلانية هو اللي خد دور المنقذ، وفلان ونوح في لا طب ما نوح ده ما عندنا ليه بعدين، يبقى احنا نقلين أسطورة. أسطورة يعني أسطورة يعني باطل محض، اختراع فضل ينتشر ينتشر ينتشر وهو باطل ملوش أساس. الله مستعان. طبعا انا اعتقد ولا شك لو انا واحد مسلم اؤمن فعلا برواية الطوفان وانها حقيقة وانها حصلت فعلا، طب مين الناس التانية دي زيوسيدرا ومش عارف مين البابلي والناس دي؟ دول يا اما ناس نسبوا الى انفسهم ان هم كانوا مكان نوح عليه السلام، وزي ما يقول لك ايه بطولة معينة حصلت، وبعدين انا انسب لنفسي الفضل واقول ده انا اللي عملت وانا اللي سويت وانا ما عملتش حاجة، يا اما دول هم فعلا نوح عليه السلام بس بلغات ولهجات والاسم اختلف. يعني فاهم ازاي؟ يعني مثلا هو اسمه عندنا مثلا بغض النظر هل ده صحيح ولا لا، ادريس، هم عندهم اخنوخ مثلا، ده لو هو فعلا ادريس هو نفسه اخنوخ، بس مع فرض ده ان الاسم تغير لدرجة انه بقى حاجة تانية خالص، وبعدين الاقي عندهم اخنوخ اخنوخ اخنوخ اخنوخ ده، وبعدين اقول ده عند المسلمين الملحد بقى هقول الاسطورة عند المسلمين بطلها اسمه فلان، وعند اليهود بطلها اسمه فلان. طب ما هو نفس الشخص بس الاسم اختلف لأي سبب من الاسباب. ده ممكن يكون تفسير، وممكن يكون هم سرقوا هذه البطولات او الاعمال ونسبوها لنفسهم. طيب، والطوفان السومري جاء بناء على قرار الآلهة يقضي بفناء جميع البشر من دون ذكر السبب الذي كان وراء هذا القرار المصيري والمفاجئ، والذي فاجأ الإله الحكيم نفسه، هذا الحكيم الذي قرر نتيجة لذلك الخروج عن إجماع الآلهة وإنقاذ الإنسان الذي كان مسؤولا عن خلقه، فاختار ملكا حكيما من بني البشر اسمه زيوسيدرا، وأخبره في منامه داخل المعبد بقرار الآلهة، وأعطاه الحل للنجاة المتمثل في صنع السفينة وحمل بذرة من كل ذي حياة عليها. الله المستعان. ده كفر طبعا. القصة دي الاله قرر فجأة انا عاوز ازيل، اصل خلي بالك ده كأن ده ايه، ده فعلا فكر موجود في القصة التوراتية اللي موجودة عند النصارى واليهود، اللي هي لا اعود ألعن الارض او كذا، يعني كأن الاله ندم انا عملت حاجة غلط، كانش المفروض ايه الدنيا كلها تتغرق، كأنها حاجة جت كده ما فكرش فيها كويس فرح قال انا اغرق الارض كلها. لكن عند المسلمين القصة مش كده، ويا اخي سبحان ربي الاعلى، انا بتيجي في بالي افكار بس انا مش بقول، يعني كأن الله عز وجل لما ذكر قصة ادم وذكر قصة الخلق وهكذا قطعا ولا شك أكيد، لأن هذه القصة كان عليها لغط كثير ومشاكل كثيرة عند الشعوب الثانية، فأراد الله عز وجل أن يبين الحق المبين في القرآن الكريم. أيضا قصة نوح، أيضا قصة موسى، موسى عليه السلام أيضا عليه لغط كثير، وهكذا أيضا سليمان عليه السلام وداود عليهم أساطير كثيرة، لأن حاجة كبيرة في التاريخ حصلت وهكذا. فكان لازم، مش لازم طبعا، مش أقصد ألزم الله، لكن كأن أراد الله عز وجل أن يبين الحق من الباطل. لذلك دي حكمة أنا أستشفها من ذكر هذه القصص تحديدا. ما هو القرآن الكريم يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، فأكيد في حكمة معينة. طب اشمعنى هذه القصص دي تحديدا هي اللي ذكرت، والقصص الثانية الله عز وجل لم يخبر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقص عليه؟ قطعا هذه القصص فيها حكم وفوائد كثيرة جدا جدا. فأحنا بنعرف ليه ربنا غرقهم في الطوفان، وإن ربنا ما القرار ما كانش مفاجئ. ده نوح عليه السلام نبههم وقعد، ده قصة نوح مذكورة في سورة باسمه، ومذكورة قصته في سورة هود أيضا عليها ليها مساحة كبيرة في صور أخرى. إن نوح عليه السلام كان بيدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهرا وبكل طريقة، لكن هم كانوا كفار كفار كفار، وإني كلما دعوتهم لأستغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم وكذا وكذا، كفار كفار يعني مش عاوزين يسمعوا خالص. فخلاص ونوح عليه السلام أنظرهم وكذا، وكل الأنبياء كانوا كده قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن أنتوا لو ما أمنتوش هتيجي حاجة إلهية كده هتشلكم، سواء ريح أو طوفان أو زلزال يتقلب بيكم وتتهدم عليكم بيوتكم، أو كان دي سنة الله قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه اللي ما يقبلوش دعوة النبي يتم إبادتهم تماما. وعشان كده الله عز وجل قال عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة لكل الناس حتى الكفار. ليه؟ إزاي رحمة للكفار وهم لسه كفار؟ إن في الأمم السابقة الكافر لما كان بيكفر بالنبي والرسول كان بيحصل له إيه؟ هو وكل اللي ما يأمنوش يتم إبادتهم بعقوبة إلهية معينة. لكن الله عز وجل لم يفعل هذا ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتركه أنت عاوز تبقى كافر افضل كافر وهكذا. ما علينا. فنقصد أن في النهاية نوح عليه السلام دعاهم كثيرا، وبعدين احنا عارفين هم ليه ربنا عاقبهم بالطوفان، او بغض النظر اي عقوبة، لكن قوم نوح تحديدا عاقبوا بالطوفان. وهو اش معنى فلان بريح صرصر عاتية، واش معنى فلان بكذا وكذا، وعقوبات معينة، ايه المشكلة يعني. فالمهم نوح عليه السلام حذرهم، خلاص ما رضيوش يؤمنوا، لغاية ما الله عز وجل قال لم يؤمن. أنا مش فاكر الآية تحديدا، لكن إلا من قد آمن، اللي هو خلاص يعني خلاص اقطع الدعوة، ما فيش حد تاني هيؤمن، واهتم بقى ببناء الفلك علشان تنجو، خلاص كده خلاص اتحكم عليهم بهذا الهلاك. واحنا عارفين ليه استهلوا هذه العقوبة، وقطعا ولا شك لم يغرق ولا مؤمن واحد، كل المؤمنين نجوا، فالقصة ما كانش فيها ظلم للإنسان، لا دي عقوبة ربنا عاقبهم بأي طريقة مش مهم، لكن هي عادلة، ما مش حذرهم وما ردوش أمن وكذا وكذا. ما علينا. طيب قرر مجمع الإلهة أن يفني البشر كذا، ما كلام الكفر، احنا ناقصين اصلا عمالين نقرا في كفر النصارى او في كفر الشيعة، كمان هيجيب لنا كفر البابليين والسومريين نقرا فيه، احنا ناقصين، ده جايب كفر كتير. طيب المهم هننط كل الكلام ده. اما رواية الطوفان البابلية فقد جعلت سبب في قرار كذا كذا، مش مهم برضه. شوف كثر الناس وزادت حركتهم، لقد توسعت البلاد وتكاثرت الحيوانات. ايه كتير يعني إيه ده، بدل تنظيم الاسره مثلا نموتهم. الله المستعان يا اخي، كفر عجيب. طيب، واجاب الاله كذا، زال المرض عن الناس وترى الحياه. ضاق الناس هذه المره ايضا ولجأوا من جديد الى كذا، ذهب الناس. ايه ده كل ده؟ لقد فهمت قصدك يا سيدي، انما امرت به كذا كذا. ايه ده كله ده؟ ده نائل صفح، صح؟ نائل صفح. ليه كل ده؟ ثواني، هنا اخره هنا صح، وحل اوتشام في ارض كذا، ماشي. طيب المهم، احنا كده نطينا كل الاقتباسات دي لغاية صفحة 182. هنقرأ اخر كلام من العرض السابق للنصوص السومرية والبابلية المختلفة لحادثة الطوفان. يمكننا تحديد بعض نقاط التشابه بين هذه النصوص وما ورد في سفر التكوين عن القصة نفسها، وهزعل جدا جدا لو هو جاب نقاط اتفاق وهي موجودة ايضا في الاسلام، وبعدين يبقى ده نقد العهد القديم ازاي يعني. وذلك في 10 نقاط أساسية، هي الإله المحدث للطوفان، يعد يهوى أو إلهيم بحسب الرواية التوراتية التي ينتمي إليها النص مدبر الطوفان ومحدثه، خلافا للرواية السومرية التي طبعا أكيد يعني بسم الله يختلف. ما علينا، أسباب الطوفان، يرجع سبب الطوفان في التوراة إلى سبب أخلاقي تمثل في الشر المتزايد والمساوئ الكثيرة لبني البشر. كلام فاضي، حتى اللي مذكور في القصة يعني ايه يعني إيه؟ كانوا مؤمنين لكن كانوا بيعصوا ربنا كتير، فرح ربنا غرقهم في الطوفان. لا، في القرآن القصة تشعرك ان اعظم شيء يعصى به الله عز وجل هو الكفر به وعدم الايمان والشرك وهكذا. ونوح قومه مكتوب عنهم في القرآن ان هم كانوا بيعبدوا الاصنام، ولا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، وقد أضلوا كثير وكذا. يعني ثابت ان هم كانوا كفار وكانوا بيعبدوا أصنام، والكلام ده مش موجود في الرواية التوراتية. دي نقاط في غاية الأهمية. فين الموعظة الإيمانية اللي هاخدها من القصة؟ وحتى لو في موعظة إيمانية ليست بالدرجة العالية اللي موجودة في القرآن. كانوا عصاة وربنا غرقهم؟ لا، كانوا كفار ومشركين وربنا غرقهم وأبدهم. فتستشعر يبقى الشرك والكفر ده أعظم شيء ويستحق أقصى عقاب. طبعا نوح عليه السلام ما فيش بقى في القصة التوراتية ان كان بيدعوهم سيبوا الاوثان وعبدوا الله، ما فيش القصة دي. لا، هم كانوا عندهم مشاكل اخلاقية كده وخلاص. بينما لم يرد في النص السومري ذكر اي سبب وكذا كذا. اما السبب وراء وقوعه في النص البابلي فكان الازعاج والضجيج الذي احدثه البشر. تفاهة، ايه ده؟ ما علينا. بطل الطوفان، تتفق الروايات جميعها على وجود إنسان وحيد تمكن من النجاة هو لوحده من الغرق في الطوفان مع ذويه. طبعا ذويه دي، بص أخي، القصة القرآنية قال لك ابنه غرق. شوف، ده مش موجود لا في التوراة ولا بتاع. والله عز وجل يحكي عن نوح عليه السلام، قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فربنا عز وجل قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ليس من أهلك بمعنى إني قرابة الدم لا تساوي شيء في مقابل الإيمان. هو ده الرابط الحقيقي اللي يجعله من أهلك. فهو مدام كفر يبقى أنت ما تتمناش أن بسبب رابط دم ينجو. فاهم؟ ده المعنى، ومعنى في غاية الأهمية. ان مش ذويه ده ابنه غرق في الطوفان، ده مش موجود في. وليه ابنه غرق في الطوفان؟ قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. الله المستعان. فعلا يا اخي اللي يتدبر كل ما سوى الإسلام باطل، وكل ما سوى الإسلام حتى لو كان في الأصل في يوم من الأيام حق اللي هو الإسلام دعوة الأنبياء، لكنه الآن ما فيش غير أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم اللي على حق، وهم اللي بيحملوا دعوة الأنبياء كلهم من غير تزييف ولا تحريف ولا أي خرافات ولا أساطير ولا باطل ولا مند. وإحنا بنقول إن الأنبياء جم باللي جيبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عقائد وتعليم في التوحيد وهكذا، لكن أتبعهم انحرفوا وتأثروا باب وثنيات وخرافات وكفر وخزعبلات مند. فقال لك ده تمكن من النجاة من الغرق في الطوفان مع ذويه وزوج من كل مخلوق. واختلفت الرواية التوراتية عن قصة سومر وبابل في كيفية معرفة حدوث الطوفان، فالنصوص السومرية كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. نقطة رقم 4، التحذير من وقوع الطوفان. جاء الإخبار بوقوع الطوفان وتحذير بطله منه في النصين السومري والبابلي عن طريق الحلم، وذلك من طرف أحد الآلهة الرافدين، كان بينما حذر يهوه وإلهيم والإله نوحا منه لأنه رجل ورع وتقي عن طريق الوحي المباشر. بغض النظر هو طبعا ايه حذر نوح منه، يعني القصة مش كده، يعني مش تحذير خلي بالك ده هيبقى فيه طوفان، لا، اخبار لنوح عليه السلام ان في طوفان وابني لنفسك فلك واعمل كذا وكذا عشان انت والمؤمنين تنجو. مش كده، مش بغض النظر فرق بسيطة في النقطة دي، بغض النظر عن الكفر السومري البابلي ده ان في اله اختلف مع الالهه الثانيه فقال له خلي بالك الالهه عاوزين يلبسوك في الحيط، روح ابني لنفسك فوق. ايه يا جدعان ده؟ بناء السفينه. تتفق الروايتان في النموذج العبري والبابلي على ان بطل الطوفان بنى سفينه من عده طوابق وغرف. طبعا احنا ما عندناش تفاصيل، شوف، ودي من ضمن المعجزات القرانيه، القران الكريم ما وصفش السفينة بكل تفصيل لكنه ذكر بعض التفاصيل في السفينة، انه على ذات الواح ودسر، يعني مسامير وبتاع وخشب، وانه واخد شكل فلك، فاهم ازاي؟ بعض التفاصيل كده، ولو انها صغيرة ولكن لما اكتشفوا فعلا فلك نوح وجدوا ايه؟ ان الوصف القرآني هو اللي صح، رغم ان الوصف التوراتي في الاسفار بتاعه يقول لك الخشب طوله كذا والفلك طوله كذا، ويقول لك ايه ده، شوف التفاصيل، التفاصيل دي ما تجيش غير من عند ربنا عشان وحي، وبعدين لبست في الحيط انت لما اكتشفوا الفلك فعلا. وقصة ان القرآن اصلا ذكر ان الفلك ده هيفضل آية للناس، يعني مش هيختفي او يزول، فحتى لو يعني تعرف الله عز وجل يذكر لك كل المهم وفي معلومات غير مهمة. واحد عامل فيديو على الموضوع ده، لا ده بص انا بقول موضوع فلك نوح ده حرب بيننا وما بينهم، ابحاث كثيرة جدا في المسألة دي، المسلمين عارفين الاصل. خلي بالك الفكره بقت ايه، ان النصارى مش عاوزين يطلعوا غلط، هم مش هيقدروا يغلطوا المسلمين، واضح جدا ان الاوصاف القرانيه هي الصح، لكن ما نطلعش احنا غلط. طب وبعدين وانت موقفك ايه من القران لما طلع صح، خصوصا ان القران بيقول ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، وان ده وحي، ده كلام للنبي في سوره هود، يبقى انت هتؤمن بقى ان القرآن موحى به من الله، منتهى الكفر بقى والجحود والانكار. كل اللي همه ايه؟ انه ما يطلعش غلط. لكن ما يعترفش ان احنا على حق وان هذه معلومة تاريخية انتوا عرفتوها فيها اخطاء في حاجات صح، لكن ده بسبب ايه؟ بقايا حق عندكم علشان كده في شوية معلومات صح عنها. طب احنا بقى عرفنا الحق ده منين؟ وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان هيعرف كل ده منين؟ اذا كانت وده من ضمن قطعا الادلة ان احنا ما نقلناش من كتبهم، نقلنا ازاي واحنا اصلا مختلفين وانتوا طالعين غلط. فهنا بيقول لك انه بطل الطوفان بنى سفينة من عدة طوابق وغرف كذا، غير ان كذا البابلي بناها اعتمادا على الصورة التي رسمها له الاله. طبعا احنا ما فيش عندنا صورة رسمها له الاله وكده، لكن بناها بالوحي وبارشاد اله. طبعا الارشاد ده كيفيته ازاي؟ هل بمجرد وحي كلام الله عز وجل كلم نوح وقال له تعمل كذا او ايا كان؟ ممكن الله عز وجل باي طريق، لكن في النهاية ايه؟ انه بنى السفينة وفقا للارشاد ووحي اله، وده في حد ذاتها معجزة. هم اصلا ما كانش عندهم لا بحر ولا نهر، كان بنيها كده في قلب الصحراء. ونوح ده المفروض انه لا اسف انا دايما متلخبط ما بين نوح ولوط عليهما السلام، لكن هو نوح قبل ابراهيم عليه السلام حتى بفترة، لكن هو غالبا يعني كان عايش مع في الصحراء كده نفسه. طيب يعني اقصد ان باين من القرآن الكريم ان الكفار كانوا بيستهزئوا بانه ايه اللي انت بتعمله ده؟ بتعمل سفينة بتعمل ايه بالسفينة؟ يعني واضح ان ما كانش فيه مثلا بحر او نهر او حاجة هيستعمل علشان هالسفينة. فده السبب، يعني انه ما كانش فيه سبب يعمل علشان السفينة، وهو اصلا ما كانش بتاع سفن ولا حاجة، ومع ذلك ايه اتعملت سفينة زي الفل وممتازة جدا، مش زي التايتانيك. ثابت تاريخيا عن التايتانيك انه اتقال ان لو ربنا نفسه اراد انه يغرقها مش هتغرق، وغرقت في اول رحلة. سبحان الله. الانسان يا اخي لما فعلا بيخرج من حول الله وقوته الى حوله وقوته يضيع. اما النص السومري فيشير فقط الى بنى سفينة في سرية تامة، وكما تبينت اسماء بطل الطوفان تبينت ايضا اسماء السفينة، ماجور سفينة عملاقة بين نقبها إليبو التي تعني سفينة أو مركبا فقط وكذا كذا. ماشي. خلي بالك هنا بيقول أما سفر التكوين فنعتها بكلمة واحدة يتبى، ومعناها الصندوق أو التابوت. دي من ضمن الأخطاء اللي الكتاب المقدس وقع فيها. القرآن الكريم وصفه بأنه إيه؟ فلك، يعني شكل سفينة كده معينة عشان تقدر تخترق المول، لكن تابوت أو صندوق مين بيعمل سفينة على شكل صندوق؟ طب ولما اكتشفوا فعلا فلك نوح طلع على شكل تابوت أو صندوق؟ طب لما هم بيترجموا في الفاندايك بيستخدموا كلمة ايه؟ لا، فلك نصابين حرامين. الشيخ عرب له حلقة على قناة الحافظ مع الشيخ اسمه ايه ده عماد المهدي، وكنت طلعت على البرنامج ده مره، ثلاث حلقات تقريبا او حاجه، كانوا بيتكلموا على قصص الانبياء مقارنه ما بين القصه في القران والقصه في الكتاب المقدس. ارجع للحلقات دي هتلاقي فيها شغل جيد. وانا تشرفت باني كنت مع الشيخ عرب وقتها، وكنت مساعد في الكنترول، وكان جايب صور وترجمات وحاجات زي كده. من ضمن النقاط اللي تكلم فيها مسألة الترجمة بتقول فولك مين يا حرامية. طيب نقطة رقم 6، بداية الطوفان ومدته. بغض النظر احنا ما عندناش تفاصيل عنها فمش هتهمنا كتير. اطلاق الطيور برضو دي ما نعرفش عنها تفاصيل فمش هنقدر نعلق عليها، اللي هو ازاي عرفوا ان الارض انحسرت. القصة التوراتية بتقول انه كان بيبعت حمامة ولا بيبعت غراب ولا بيبعت اي طائر، لما يرجع رجليه فيها طينة يبقى يعرف ايه، ان الارض بدأت تظهر. ويقول لك مع الوقت بدأ يشوف قمم الجبال. احنا ما عندناش تفاصيل، احنا بنقول احنا عندنا في القرآن الكريم ان وقال يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي. فخلاص السماء بطلت تمطر، الارض بلعت الميه. امتى بقى وحصل فجاه، حصل على مرور وقت طويل، ما نعرفش تفاصيل. مغادرة السفينة، غادر بطل الطوفان كذا كذا سريعا، لأن الطوفان في رواية ما دام سبعة أيام فقط كذا. القربان الإلهي دي موجودة برضو في التوراة، أن تنسم الرب رائحة الرضا وقدم له قربان. احنا ما نعرفش، بس بغض النظر ايه، ما ننكرش حاجة زي كده، أن نوح عليه السلام قدم قربانا بعد ما الفلك استوى على الارض وكده، ونزلوا بقى وكملوا حياتهم عادي. يعني احنا بنعرف ان تقديم القرابين كان موجود من ايام قابيل وهابيل، فعادي مش مشكلة، هي كانت من ضمن الشرائع القديمة كتقربوا بيها لله عز وجل. المهم قرب هنا بيقول بابل فتتجمع حول قدور، ما علينا. نقطة رقم 10، خلود البطل والعهد الإلهي. تتفق الروايات على قبول الآلهة للقربان، لكنها تختلف في الجزاء الممنوح لبطل الطوفان، فكان جزاء الخلود في الرواية السومرية، والخلود يعني هو لسه عايش لغاية دلوقتي، بينما كان جزاء نوح قطع الرب للعهد معه وإسباغ النعم والبركات عليه. وده طبعا دليل على انفصال الإنسان عن الله. أما ليه ده ما علينا، والأمر مألوف. فالتوراة لا تعترف بالخلود لأي من البشر، فاكتفت بمنح نوح جميع خيرات الأرض، وتعهد الرب بأن لا يغرق الأرض مرة أخرى، وجعل علامة عهده قوس قزح، وهي علامة شبيهة بعلامة عشتار في النص البابلي، التي جعلت عقد الزرد الذي في جيدها تذكارا لأيام الطوفان حتى لا تنساها أبدا. يا أخي طيب، المرة القادمة هنبدأ في الفصل الثاني نقد العهد الجديد، وأتمنى بقى نقرأ كلام أفضل من كده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.